بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما يتعلق بأحكام الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: باب ذوي الفروض. قال: فصل. وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة فلها النصف. المؤلف رحمه الله تعالى يتابع الحديث عن المستحقين للإرث، يقول: فإن كان من بنات الصلب واحدة، الصلب التي يتلي الميت مباشرة كابنته مباشرة، أما ابنة الابن فهي ليست من أبناء الصلب ولكنها بواسطة الابن، وصاحبة الصلب إنما تحجب التي بعدها إلا أنها تشاركها، لو كانت واحدة فإنها تأخذ معها السدس، لكن لو وجد معها أخ أي بنت الابن فإنها تأخذ مع أخيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن البنت أي بنت الميت، بنت الصلب أي بنته مباشرة، إذا هلك وتركها فإنها تأخذ النصف. فلو هلك هالك عن بنت وزوج فإن الزوج إنما يأخذ النصف، فإن الزوج يأخذ الربع، والبنت ماذا؟ تأخذ النصف، لأن هذه البنت فرع وارث. لكن لو وجد معهم أخت فإنها تأخذ الباقي. نعم. قال: وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة فلها النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو اجتمع عدد من البنات أي بنات الصلب اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين، كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك، فلهم هن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. لو انفردت البنت في الميراث ولم يوجد معها أخت وإنما يوجد معها بنت ابن فإنها تأخذ تكملة الثلثين، لكن لو كان معها أخوها فإنها ترث مع أخيها تعصيبا لا فرضا، يشتركان في النصف للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، وللذكر ابن الابن اثنان، ولأخته واحد. قال: لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات. لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وقد مر أن بين المؤلف بأن الولد إذا ذكر يدخل فيه ابن الابن، وإذا ذكرت البنت أيضا فإنها تدخل فيها بنت الابن، ولذلك نحن نجد أن الابن يرث ليحجب الأخوة، وكذلك أبناء الابن، والأب كذلك كما سيأتي. نعم. قال: وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن. يقول المؤلف: وقد سبق أن أخذت البنت المباشرة للميت التي هي من صلبه أخذت النصف، وهنا بنت الابن لها أن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن كما قلنا لو وجد معها أخ فإنها ترث معه تعصيبا. قال: وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباب لأنها أعلى درجة منهن أي من بنات الإبن، فكان الباقي لهن السدس، يعني سواء كانت واحدة أو أكثر فإنهن يأخذن السدس، يأخذن السدس لا فرق. قال ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. ولهذا يسميه، الضمير يعود ماذا؟ إلى السدس، يعني إذا أخذ السدس مصطلح الفقهاء الذي يعبر عنه بأن السدس هنا تكملة للثلثين أي يكمل به الثلثان. قال وقد روى الهذيل قال سئل بعضهم روى الهذيل، وهذا الصحيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الهذيل. قال وقد روى الهذيل رحمه الله قال سئل أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى هو الصحابي الجليل، أحد الصحابة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان في زمن عثمان واليا على الكوفة بعد عبد الله ابن مسعود. وقد سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، يعني جاءه رجل فقال هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، هنا لا فرق بين أن تكون الأخت شقيقة أو تكون لأب. نعم. فقال للبنت النصف، انظروا للبنت النصف هذا مسلم لا إشكال فيه، وللأخت النصف هنا يعترض عليه. نعم. وأتي ابن مسعود، شوف وأخرج ابنة الابن. ولما كان أبو موسى الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قد حكم في تلكم المسألة حكما ظنيا، يعني لم يقطع، إذن هو اجتهد في هذه المسألة، يعني جاءه رجل فسأله عن مسألة هلك فيها هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، ومقصود هنا الأخت الشقيقة والأخت الأب، فقام فأعطى البنت النصف، هذا نعم لا خلاف فيه، ثم أعطى الأخت الشقيقة النصف وأخرج ابنة الابن، مع أن ابنة الابن أولى. ما هو الصحيح في المسألة؟ الصحيح في المسألة أن يعطي البنت النصف ويعطي ابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي وهو الثلث تأخذه الأخت تعصيبا. ولذلك مما يدل على أنه لم يكن قاطعا في المسألة ولا دليل معه، قال يعني أحاله إلى عبد الله بن مسعود، لكنه كان شبه واثق بأن عبد الله بن مسعود سيوافقه، فقال سيوافقني، واذهب وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعني، وفي رواية سيوافقني أي سيتابعني في هذه المسألة فلا يخالفني. فنرى ماذا كان من عبد الله بن مسعود، وهنا ترون شجاعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بيان الحق. قال وأتي ابن مسعود، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه، يعني اختصر المؤلف، فذهب السائل إلى، وأيضا في بعض الروايات أن معه أيضا مع السائل أيضا الذي كان حاضرا القصة سلمان، وليس سلمان الفارسي، ذهب معه وسأل عبد الله بن مسعود. قال فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى هنا رضي الله عنه، سئل وأخبر، لأنه لو سئل لا أفتى فيها فتوى وانتهى الأمر، لكنهم ذهبوا إليه وأخبراه بأنهما ذهب إلى أبي موسى الأشعري، وأنهما سألاه عن المسألة، وأنه أفتى فيها بأن للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء لبنت الابن، فلم توافق ذلك ما عند عبد الله بن مسعود. قال فقال رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو أنني أخذت بما قاله أبو موسى الأشعري لكنت قد ضللت، لأنني حكمت بخلاف ما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عما حكم به أبو موسى الأشعري، ولذلك قال لو تابعت، لأنه قال سيتابعني وفي لفظ سيوافقني. فلما أخبره بذلك قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. كيف أحكم في قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى الحكم ماذا مخالفا؟ لا شك بأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه معذور لأنه حكم فيها اجتهادا، وما أوصله إليه اجتهاده وما استمعنا إليه. وهذا يدل على أن للإنسان أن يجتهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأبو موسى هنا له أجر واحد هو أجر اجتهاده، ولا يأخذ الأجر الثاني لأنه لم يصب الحق في هذه المسألة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما أوتي منه ومهما أحاط بكثير من المسائل أمهاتها وجزئياتها لا يمكن أن يحيط بجميع العلم. ولذلك الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولا شيء للأخت، وما بقي فللأخت، ولما بقي ليس للأخت من قبل الفرض ولكنها تأخذه تعصيبا. إذن رأينا أن تقسيم المسألة الشطر الأول يتفق فيه مع أبي موسى، وهو أن البنت تأخذ ماذا؟ النصف، لكنه لا يوافقه في ابنة الابن التي أخرجها حيث أعطاه هنا السدس، ولكن وخالفه في الأخت لأن هناك أعطاها النصف، ونصيبها في الحقيقة إنما هو الثلث تأخذه تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات. نعم. قال لحظة. فأتينا لحظة يا فهد. نعم. هي هو مات شخص فترك بنتا له وابنة ابن وأخت للميت، أخت للميت إذا ذكرت. نعم. هنا الأخت تأخذ تعصيبا، هناك قاعدة فرضية معروفة، الأخوات مع البنات عصبات الأخوات، وإلا لا تأخذ هنا فرضا، لو كانت المسألة فرضا لما استحق الشيء. لكن الشاهد هنا أيها الإخوة انظروا، أبو موسى حكم فيها باجتهاده، وكان رضي الله تعالى عنه يظن بأن عبد الله بن مسعود سيوافقه، وكونه أرسل إلى عبد الله بن مسعود لم يكن جازما ولا قاطعا بالحكم، ولكنه كان مضرونا، ولكن كان يغلب على ظنه أنه على الحق، ولذلك قال اذهب أو ائت ابن مسعود فسيتابعني أو فسيوافقني. فلما ألقيت المسألة على عبد الله بن مسعود وسمع ما حكم به أبو موسى قال لقد ضللت إذن، يعني لو حكمت بحكمه لكنت من الضالين، وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، يعني هذا حديث صحيح. من هذا نتبين أيها الإخوة بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أيضا من المزايا التي تميزوا بها أنهم كانوا متواضعين، فلا تجد أن بعضهم يتعالى ولا يرى أنه قد وصل إلى درجة لا يحتاج إلى غيره، فهو قد رجع إلى عبد الله بن مسعود. ولذلك نجد أنه في آخر الحديث رجعوا أيضا إلى أبي موسى فأخبروه بما قضى به عبد الله بن مسعود، لم ينكر أبو موسى بل استسلم للحكم. لماذا؟ لأنه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا أبو موسى رجع، ولكن ماذا قال في النتيجة؟ لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، يعني هو أولى. انظروا، قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، يعني العالم الكبير. وعبد الله بن مسعود لا شك بأنه كان من أكابر الصحابة سنا، وكان أيضا من أكثرهم علما، فهو من الذين تغذوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه زمنا طويلا حتى توفي، لأنه كان ممن كان مع رسول الله بمكة كما هو معلوم، وأنه لحق به الأذى من المشركين، وهو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلة الجن، وهو أيضا الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، أي طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ له القرآن. قال: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يتلو من كتاب الله عز وجل حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال: أمسك، يعني قال رسول الله لعبد الله بن مسعود: أمسك، أي توقف. يقول: فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدم. إذا ما حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينبغي أن يكون قدوة لغيرهم من طلبة العلم، أن الإنسان لا يتعصب لغيره، وأنه يرجع إلى من هو أعلم منه، ولا عيب في المسألة أن يرجع الإنسان إلى من هو دونه، لأنه ربما يحفظ ما لا تحفظ. فأبو بكر نظر في كتاب الله كما مر بنا في مسألة الجدة فقال: لا أجدك لك في كتاب الله شيء، وقال: لا أعلم لك في سنة رسول، ما قال ليس في سنة رسول الله شيء. ثم سأل الذين عنده من الصحابة فذكر له المغيرة بن شعبة بأنه حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى الجدة السدس، فقال: هل معك غيرك، يعني شاهد؟ فقام محمد بن مسلمة فأيده على ذلك. فهنا أيها الإخوة، الحق هو ضالة المؤمن. ولذلك أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كتب كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري نفسه عندما ولاه قضاء الكوفة، مما ذكر في ذلكم الكتاب العظيم: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن يظهر لك الحق في غيره، فإن الحق ضالة المؤمن. يقول له: لو أنك قضيت قضاء ثم تبين أنك لم تصب الحق فيه وأن الحق في غيره، فلا يمنعك الحياء أن ترجع إلى الحق، وليس هذا يقلل من قيمة الإنسان. ولذلك نجد أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب، كتاب عمر، بما يقرب من مجلدين في كتابه إعلام أو إعلام الموقعين، وهو من أعظم، يشتمل على كثير من الفوائد. إذن هذا كان الصحابة، هذا كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه كان الوالي على الكوفة عبد الله بن مسعود، ثم خالفه أبو موسى فسأل. في بعض الروايات أن الذي أفتى في هذه المسألة هو معاذ بن جبل. المهم الشاهد أيها الإخوة، أننا رأينا أن الفتوى التي تلتقي مع قول رسول الله هي فتوى عبد الله بن مسعود، وليس غريبا على عبد الله بن مسعود، لأنه هو الذي كان يقول: لا، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه. إذن أيها الإخوة، هذه الواقعة فيها أيضا فوائد كثيرة ينبغي حقيقة أن نستفيد منها، وأن المؤمن دائما ينبغي أن يسير وفق الحق. قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه أحمد والبخاري رحمهما الله. يعني رواه البخاري أصلا، وهو موجود عند أحمد وغيرهما، إذن هو في صحيح البخاري. إذن الحديث واضح أيها الإخوة، وفيه فوائد كثيرة لو أردنا أن نقف عندها، تتعلق بالاجتهاد وبفضل الصحابة وبما ميزهم الله سبحانه وتعالى به، لأن الله تعالى نظر بعد اختيار محمد في قلوب الناس فوجد أقربهم وأبرهم قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأخت للأبوين النصف. الأخوات أيها الإخوة ثلاث: أخت شقيقة التي هي أخت الميت من أمه ومن أبيه، هذه نسميها أختا شقيقة. وأخت لأب التي هي أخت للميت من أبيه ولكن تختلف ماذا عنها في الأم، هذه لها أم وهذه لها أم. ولذلك سيطلق المؤلف ماذا على الأخوات للأب اسما يميزهن عن غيره. وهناك الأخوات لأم، ولكل واحدة لكي ترث شروط. فالأخت مثلا الشقيقة لها ثلاثة شروط لكي ترث، والأخت لأب أربعة، والأخت لأم أيضا يزاد إلى ذلك أن الجد يحجبها. كل هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وللأخت للأبوين النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. يعني هنا يقول المؤلف يعني لو هلك هالك وترك بنتين وكذلك وعم، نقول للبنتين الثلثان والباقي يأخذه العم تعصيبا أو ابن عم أو ابن أخ. كذلك أيضا الأخت الشقيقة لو هلك هالك عن أختين شقيقتين لا يوجد فرع وارث هنا، وكذلك أيضا أم، فإننا نجد أن الأختين الشقيقتين يأخذان الثلثين. ولو كانت واحدة أي أخت شقيقة أخذت النصف وكملت الثلثين الأخت لأب كانت موجودة. يعني لو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وابن عم، فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن الأخ يأخذ الباقي تعصيبا. قال: لقول الله نعم، يعني يقول لو انفردت واحدة فإنها تأخذ النصف، ولو كانت الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن ثلثين. نعم، عندنا وللأخت للأبوين النصف وللبنتين فصاعد الثلثان. طيب جاي خرج، يعني يقول للبنتين أيضا إذا اجتمعت الثلثان، ليست في مسألة واحدة ولا يذكر لنا مسائل. يقول يعني لو هلك هالك عن ابنتين فلهما الثلثان، هذا هو مراده. ولو هلك هالك عن أختين شقيقتين ولا يوجد معهما بنات ولا فرع وارث سواء كان ابن أو ابن ابن أو بنات صلب فإنهن يأخذن الثلثين. ولو لم يوجد بنات، يعني لو يوجد فرع وارث ولا كذلك أخوات شقيقات ووجدت أخوات لأب فإنهن يأخذن الثلثين. قال: لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني لو وجد الولد لا تأخذ الأخت شيئا، لأن الابن سيأخذ المال كله تعصيبا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. نعم. قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها أي من إن لم يكن لها ولد، الأخ يعني. نعم. قال: فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك، الأخ يرث إن لم يكن ماذا لها ولد، لأنه إن وجد الولد فإنه يمنعه. نعم. كيف؟ آية دليل على ما تقدم أن الصواب أختين فصاعدا. طيب هذا هو، لكن نحن نقول المؤلف يعرض، أما المراد أنها للبنتين، أما الأختان في آخر السورة، الأختان ذكرتا في آخر السورة. نعم، يعني هنا الذي في هذه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر هنا المذكور هنا البنتان في آخر السورة يستفتونك إلى آخر الآية، هناك ذكرت الأختان. نعم. إذن إذا فيها هو نحن نتكلم عنها على أنها ليست مسائل، لكن التي هنا في الآية هما البنتان. نعم. قال نعم. رحمه الله قال وحكم الأخوات من الأبي إذا انفردنا حكم الأخوات من الأبوين. إذن هو أصلا قصد أن يتكلم عن الأختين وعن ماذا وعن البنتين، فلا يعني ليس في كلام المؤلف تناقض، لأنه ذكر أن الأختين لو انفردتا ولم يكن فرع وارث فإنهما يستحقان الثلثان، وأيضا البنات لو اجتمعتا اثنتين ولا يوجد معهما أيضا أخ أو ابن ابن في هذه الحالة فإنهن لا، حتى لو وجد ابن ابن فإنهن في هذه الحالة يأخذن الثلثين. نعم. قال وحكم الأخوات من الأب إذا انفردنا حكم الأخوات من الأبوين سواء، يعني إذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن ولا بنات من الصلب ولا أخوات شقيقات، حينئذ الأخوات لأب يستحق، يعني لو وجد ابن سيأخذ المال كله، ولو وجد ابن ابن فإنه سيأخذ المال كله، ولو وجد بنتان فإنهن سيأخذن الثلثين، ويكون للأخت الشقيقة أو للأخوات الباقي تعصيبا، لأن الأخوات أو لو لم يجد أخوات شقيقات أخوات لأب فإنهن ينزل منزلة الشقيقات لعدم وجودهن. لا، الأخوات مع البنات عصبات، تعكس الأخوات مع البنات عصبات، أما البنات هن الأصل فكيف يكون عصبة؟ الأخوات مع البنات عصبات. قال وحكم الأخوات من الأب إذا انفردنا حكم الأخوات من الأبوين سواء لدخولهن في لفظ الآية، لدخولهن في لفظ الآية. نعم. قال وإن اجتمع الأخوات من الجهتين فحكم ولد الأب مع ولد الأبوين حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء، يعني معنى هذا أنه يرث بعدهن. أعيد العبارة. قال وإن اجتمع الأخوات من الجهتين. نعم. فحكم ولد الأب مع ولد الأبوين حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء. نعم. لأنهن في معناهن. لأنهن في معناهن. نعم. يقول ماذا؟ قصده بولد الأب الأخ، يعني عبارة المؤلف أنا قلت لكم الأولى أن يقول الأخ وينص على الشقيق أو لأب، فكونه يقول ولد الأب هذه قد لا يدركها أي إنسان، المراد بولد الأب من هو ولد أبيك؟ هو أخوك. نعم. قال وإن اجتمع الأخوات من الجهتين فحكم ولد الأب مع ولد الأبوين حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء، يعني بمعنى أن ولد الأبوين يحجبه. نعم. يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب فإن الأخ الشقيق يأخذ المال كله ولا شيء للأخ لأب. قال لأنهن في معناهن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، انتبه، وإن أخ اجتمع الأخوات مع البنات. نعم. صار الأخوات عصبة. أي الأخوات مع البنات عصبات، هذه قاعدة فرضية معروفة، يعني لا يسقطن في هذه الحالة بل يأخذن الباقي بعد الثلثين تعصيبا. نعم. قال لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسمى. يعني إذا وجدت الأخوات مع البنات حينئذ لا فرض لهن، الأصل في الأخوات شقيقة أو لأب أنها تأخذ الفرض إذا استحقته، لكن في مثل هذه الصورة وجود البنات يحجزنها عن الفرض وتنتقل إلى التعصيب فتأخذ تعصيبا. قال لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسمى. وليس لهن، الضمير يعود إلى الأخوات، معهن يعود إلى البنات، يعني ليس للأخوات فريضة مع وجود البنات. إذن كيف يرثن؟ يرثن ما يبقى من البنات الذي بعد الثلثين تعصيبا. لماذا؟ لأن الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبات، فإن كنا أخوات شقة قدمنا، وإن لم يوجدنا يحل محلهن الأخوات لأب. قال فحكم، قال رحمه الله، لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك وليس له ولد، ليس له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في فرضها فشرط في فرضها عدم الولد، عدم الولد، وهنا وجود البنات ولد، ولو وجد ذكر منعهن كل، لو وجد ابنا أغلق عليهن الطريق لأنه سيأخذ المال تعصيبا. ولذلك انتبهوا، فرق الفقهاء بين الفرض وبين التعصيب. الفرض هو نصيب مقدر تأخذه وتقف عنده، فالبنت تأخذ النصف، ولو لم توجد وجد أخت شقيقة تأخذ بدلها النصف، ولو لم توجد وجدت أخت لأب تأخذ بدلها النصف، بشرط عدم وجود من يمنعها. وهكذا أيها الإخوة، إذن ننتبه لهذا. نعم، فشرط في فرضها عدم الولد. إذن الفرض هو التقدير، معنى هذا أنها تأخذ شيئا مقدرا، والتعصيب هو الأخذ بلا مقدار. فلو هلك هالك عن ابن يأخذ المال كله، لكن لو هلك هالك عن بنت تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف، وبعد ذلك يرجع إلى من يستحقه من الورثة إن وجدوا. قال وهناك ما يعرف بالرد، يقال يرد عليهن، وهناك من يرى أنه يرد إلى بيت المال. نعم، فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى ألا يفرض لها مع وجوده، ولما ذكرنا من حديث الهزيلي رحمه الله، يعني الذي هو في قصة أبي موسى وعبد الله ابن مسعود. قال المصنف رحمه الله: إيه نعم، الآن لو هلك هالك مثلا عن زوج وأم، فالزوج يأخذ ماذا؟ النصف، والأم تأخذ الثلث، يبقى سدس هنا. هذا ما نعمل، ماذا نعمل به؟ نرده على الأم، لأن الرد لا يكون على الزوجين. لكن لو هلك هالك عن زوج، الزوج يأخذ النصف، ماذا نصنع بباقي المال؟ هل يحال إلى بيت المال، أو أنه ماذا؟ يذهب إلى ذوي الأرحام؟ الصحيح أنه يذهب إلى ذوي الأرحام، وذوي الأرحام عرفتموهم، عدهم المؤلف 11، منهم العمة، والعمة منهم، والخال، والخالة، وابنة العم، وهكذا عدهم المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما ولد الأم، ولد الأم، من هو ولد الأم؟ هل هو الأخ من الأم؟ انتبه، ولد الأم الأخ من الأم. قال: فأما ولد الأم فلواحدهم السدس، فلواحدهم السدس، ذكرا كان أو أنثى. يعني لو هلك هالك عن زوج وولد أم اللي هو الأخ لأم، فهنا نجد أنه يأخذ السدس مع أن المال متوفر. ولو هلك هالك عن زوج وأخوين لأم، فإنهما يأخذان ماذا؟ الثلثين. لكن لكي يستحق على الفرض لا بد من توفر شروط: عدم وجود فرع وارث، يعني ما يوجد ابن، ولا يوجد ابن ابن، ولا يوجد كذلك أب، لأنه يحجبهم، ولا الجد. فالجد مر بنا بأنه مختلف فيه، أيحجب الإخوة الأشقة والإخوة الأم أو الإخوة لأب إذا لم يجد أخوة أشقة؟ رأينا أن 14 من الصحابة قالوا يحجبهم، ومرت بنا. ومن الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد أيضا ابن ثابت يرون أنه لا يحجبهم بل يقاسمهم، هذه مرت بنا. لكن أجمع العلماء على أن الجد بالنسبة للإخوة لأم ينزل منزلة الأب فيحجبهم. فلو قدر مثلا أنه هلك هالك عن زوج وجد وإخوة لأم، يقال الأخوة للأم مع السلامة لا شيء لكم لوجود الجد، وأكثر منه لو وجد الأب. قال: فأما ولد الأم فلواحدهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين السدسان بنص القرآن. نعم. فقال فإن كثروا فهم شركاء في الثلث كما جاء بنص الآية. نعم. لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ. ما معنى كلالة؟ يعني ليس له ولد ولا والد. معنى الكلالة ليس له والد ولا ولد. نعم. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا نص الآية. فإن كانوا هذه نص الإخوة لأم بإجماع العلماء. نعم. قال يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. نص على أنه إجماع. إذن الحمد لله هذه فيها نص في كتاب الله. إذن متى يستحق الأخ لأم السدس ذكرا كان؟ وإذا هناك مسألة مهمة، الإخوة لأم يختلفون عن بقية الورثة، الذكر والأنثى كلهم سواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، بل لماذا؟ لأنهما يدليان بالأم. إذن الإخوة للأم لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، فلو كانوا اثنين ذكر وأنثى واستحق الثلث فإنه يقسم بينهما بالسوية، كل منهما يأخذ السدس. قال وفي قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من أم. يعني زيادة من أم، يعني ولذلك أجمع العلماء عليها. إذن هناك إجماع وهناك قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص. إذن الآية فيها قراءة وهي قراءة صحيحة، من أم وله أخ من أم. يعني الثلث، السدسان ليس الثلث، مثل ما يقول ولد الأم، يعني كما يقول شخص الإذن هكذا، يعني تأتي بها بدل ما تمسك القريبة هذه تذهب إلى الأخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، هم يقولون دائما في الفرائض يريدون دائما تحريك الذهن، إيقاظ الذهن، يعني دائما تجد الفقهاء، لأن مسائل الفرائض تبنى إلى جانب الحفظ وهو أساس على الذهن، فدائما تجد أنهم يأتون بأمور حتى يلفتوا النظر. ربما لو قال لك الأخ عادي، لكن لما يقول ولد ماذا الأب تقف قليلا، إذا ما أنت ممارس من هو ولد الأب، ثم ترجع تجد أخاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من يسقط من ذوي الفروض. باب من يسقط من ذوي الفروض، ومن الذي يسقطهم؟ هو الحجب، لكن الحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. قال تسقط بنات الابن بالابن. تسقط بنات الابن بالابن، لأن الابن هو الواسطة، ندرينا بماذا؟ بوالدهن الابن، أو كذلك لو كان والدهن عمهن، لأنه موجود أيضا ابن، يعني أخو ماذا؟ أبوهن، لأنه ابن للميت. إذن بنات الابن يسقطن بماذا؟ بالإبل. لماذا؟ لأنهن أدلين به. ولذلك قلت لكم في درس البارحة هناك قاعدة مسلمة عند الفرضيين والفقهاء، أن من أدلى بجهة فإن تلك الجهة تحرمه، وضربوا لذلك مثلا واستثنوا من ذلك فقط الإخوة لأم، فإنهم يدلون بواسطة الأم ومع ذلك يرثون، واستثنوا كذلك الجدة من قبل ماذا؟ الجدة من قبل الأم، واستثنوا الجدة عموما. لماذا؟ دون الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب، أما الجدة فلا تنزل منزلة الأم. نعم. قال نعم أحسن. نعم. والمؤلف أظن سينص عليها أيضا. قال تسقط بنات الابن بالابن. لماذا؟ لأنه ابن الصلب وهو أعلى منه وهو يأخذ تعصيب، فلا مجال لأن يرثن معه. ويسقطن باستكمال البنات الثلثين. ويسقطن أي بنات الابن باستكمال البنات الثلثين. معنى مفهوم هذا أن البنات لو لم يستكملن الثلثين أن بنت الابن تأخذ أو بنات الابن. فمثلا نضرب مثلا هلك هالك عن ابنتين مثلا وأم وزوج، المهم وجود ابنتين يأخذن الثلثان، هل وبنت ابن موجود هل ترث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهن استغرقن الثلثين. لكن لو وجد وقلنا هلك هالك عن ابنتين وابن ابن وبنت ابن، هنا بنت الابن ترث لأنه وجود أخوها عصبها فصار للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال ويسقطن باستكمال البنات الثلثين إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر. أو أنزل منهن، يعني قد يكون معهن أخوهن ابن ابن، وربما يكون معهن ابن ابن ابن، فمع ذلك يرتقي ماذا؟ ويعصبهن. فتجدون ابن الابن يعصب من أعلى منه، يعصب من أعلى منه ولا يعصب من هو دونه. قال إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما فلك دقي. مثل لو هلك هالك مثلا عن ابنتين، الابنتان سيأخذن الثلث، وبنت ابن، هنا بنت الابن تتوقف، وابن ابن ابن ابن، فإنه في هذه الحالة يعصب ماذا؟ تلك التي هي إما أن تكون ربما عمته أو عمة أبيه، فإنها حينئذ يعصبها فترث. قال رحمه الله تعالى من هذا تلاحظون أن التعصيب فيه قوة لأنه من العصبة، ولذلك عصبة الإنسان يعني الذين يتقوى بهم، ولذلك العصبة هم الذين يقومون بإعانة الإنسان بالنسبة في القتل. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم قد لا يرثون، لكن إذا ورث ما شاء الله يعني يأخذ بغير مقدار يعني، لا ولكن يرث، ما يمكن تنفرد أخته أبدا. نعم. أو أنزل إلا يكون معهن وأنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى وإن كان أنزل منهن للذكر مثل حظ الأنثيين دائما، إلا في الأخوات في الإخوة لأم. قال وابن ابن الابن يعصب من في درجته ومن أعلى منه من عماته. نعم، من عماته يعني أخوات به، إذن هو يعصب من هو في درجته، يعني ابن ابن الابن يعصب أخته بنت ابن الابن، ويعصب من هو أعلى منه، من هو أعلى منها الذين في درجة ماذا؟ والده. قال ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن، لأن ذاك يكون أيضا من أبناء الميت، من أبناء ابن الميت. وبنات عم أبيه، ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فضل. المؤلف سيضرب مثلا يوضح. قال ولا يعصب من من ولا يعصب من أنزل منه. ولا رأيتم، قلت لكم ما يعصب منه، إذن هو تعصيبه لمن هو أعلى لا ينزل أسفل. نعم. يحجبهم، لا أصلا لا يعصبهم، أصلا لهم ما كانوا يستحقون الذين أعلى منه إلا بوجوده معهم، فهو لا ينزل إلى الأسفل ويعصبه. قال وإذا كان أربع بنات، رأيتم هلك هالك عن أربع بنات، انظروا. وإذا كان أربع بنات ابن بعضهن أنزل من بعض، يعني الواحدة بنت ابن، والثانية بنت بنت ابن، والثالثة بنت بنت بنت ابن، والرابعة بنت بنت بنت بنت ابن، فما الجواب؟ قال سقطت الثالثة والرابعة. لماذا سقطت الثالثة والرابعة؟ لأننا الآن مع عندنا الثلثان، فنعطيهم من الأولى التي في الدرجة الأولى والتي في التي تليها، لأن ماذا سيأخذنا الثلثين التي في الأولى تأخذ النصف وذيك والثانية هذه الثالث التي سمنا الثانية تكمل الثلثين لأن بنت الابن أو بنت الابن ستأخذ النصف فتأتي بنت الابن التي دونها تأخذ تكملة الثلثين وتبقى الثالثة التي دونها والرابعة التي دونها لا تأخذ لكن لو وجد مع الرابعة أخ فستغير الحكم سيعصبها هي والتي فوقها. نعم. قال سقطت الثالثة والرابعة لماذا سقطت الثالثة؟ لأن بنت الابن والتي بعدها استغرقا الثلثين فلا مجال لهما. إذن فالثالثة والرابعة لا شيء لهما لكن لو وجد أخ للرابعة سيتغير الأمر سيعصب الرابعة والثالثة لأنها أعلى من أخته وللذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبهم أربعة فكل بنت ابن تأخذ الربع يعني ربع وهو يأخذ ماذا اثنين. قال سقطت الثالثة والرابعة لاستكمال من فوقها الثلثين ولذلك ترون هذه المسألة تصح من 12 لأن الثلثان منها 8 ويبقى 4 لكل بنت ابن واحد ولابن الابن الذي عصبهن 2. نعم. قال فإن كان مع الرابعة أخوها فإن كان مع الرابعة لأنه لو قال مع الثالثة الرابعة تذهب ولا تأخذ شيئا لأنه لا يعصب التي دونها فجاء المؤلف بأخ مع الرابعة حتى تأخذ الرابعة نصيبا ويرتفعان إلى الثالثة ويصبح هذا الذكر الذي عصبهن يستحق ماذا نصبين وهن كل واحدة واحد فهناك قلنا بنت الابن والتي بعدها الأولى أخذت النصف والتي بعدها في الدرجة أخذت السدس إذن ثلثان وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين كأن مسألتهم من 4 فأنت أيضا حينئذ تجد ماذا أنك تضرب 3 في 4 فتصبح 12 فإذا أعطيت ثلثي 12 للبنت الابن الأولى والسدس للثانية يعني يأخذنا الثلثين 8 يبقى 4 ابن الابن النازل يأخذ 2 ولكل واحدة من بنات الابن الثالثة والرابعة 1 فتصبح المسألة من 12 نقول بنت ابن كم لها وبنت ابن كم لها تكملة الثلثين وبنت بنت ابن لها شيء ليس لها شيء لأنهم أخذنا الثلثين ما هي بنت البنت بنت ابن ما قلنا بنت ابن نعم أحسن نعم بنت ابن ابن إذن سؤالك أنت من الناحية ذي لا بنت الابن لا تأخذ بنت ابن ابن نعم قال فإن كان مع الرابعة أخوها أو ابن عمها لأن ابن عم يكون في درجتها لأنه يكون وارث هو ابن ابن نعم فللأولى النصف وللثانية السدس والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها بينهم إذن كأن على 4 قال والأولى ثلثان والثلثان مخرجهما من كم من 3 فنضرب 3 في 4 كم تصبح 12 نرجع فنوزعها فنقسمها الأولى أخذت النصف 6 بنت الابن والثانية أخذت السدس 2 كم المجموع 8 كم باقي 4 هنا فيه ذكر وفيه أنثيا للذكر مثل حظ نعطي ابن الابن النازل 2 ونعطي لابنة الابن الثالثة وابنة الابن الرابع التي هي في صف هذا الذي عصابهن 1 فتصبح 4 فإذا أضفت 4 إلى 8 تصبح 12 قال وتصح من 12 قال رحمه الله وتسقط الجدات من كل جهة بالأم لماذا؟ لأن الجدات يدلين بالأم فهي تسقطهن كما أن الجد يسقط بماذا؟ بالأب لأنهن يرثن من جهتها لكونهن أمهات لكن أم الأب ما تسقط بماذا بالأب كما مر بنا تذكرون التي أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. يعني الفرائض تحتاج أنك تربط، يعني كما تربط الأسلاك تربط بعضها لا تجد بينها فاصل، لأنك لو وجدت فاصل يختل، لازم تربط بين المسائل. نعم. قال فيسقط. ولا تظن بأن الفرائض صعبة كما مر بنا في الوصايا، لا، هي تحتاج أول شيء إلى حفظ. أنت الآن كيف تستطيع أن تحل مسألة رياضية وأنت لا تعرف القانون فيها؟ لابد أن تعرف القانون تحفظه. إذن أنت لابد أن تعرف من هو صاحب الفرض، متى يرث، ومن الذي يحجب، من هو العصبة. فإذا حصرت هؤلاء وعرفت هذا يحجب وهذا وهذا يحجب، ثم الآن ما نحن في أول الطريق، يعني ما عرفنا مثلا حتى الآن من هم أصحاب النصف وأصحاب الثلث وأصحاب الربع وأصحاب السدس والثمن إلى آخره. نعم. قال رحمه الله وتسقط الجدات من كل جهة بالأم لأنهن يرثن من كل لأنهن يرثن من جهتها لكونهن أمهات فيسقطن بها، لأن الجدة تسمى أم وإن علت. هي صحيح جدة، ولكن لو قلت أم لما أخطأت، ولو قلت عن بنت الابن أو ابن الابن بأنه ابن وهذه بنت لما أخطأت. نعم. قال فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب كما يسقط الجد بالأب، لكن الجدة لا تسقط بالأب. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق بأنه القاعدة الفرضية المعروفة، كل من أدلى بجهة فإن تلك الجهة التي أدلى بها تحجبه. إذن الجد أدلى عن طريق من؟ الأب. إذن الأب يحجبه، إذا زال الأب نزل منزلته، لكن إلا يضعف عند موضوع الإخوة على الخلاف، ما يحجبهم على رواية وعلى الرواية الأخرى يحجبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الأبوين بثلاثة. من هو ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق. انتبه. قال بثلاثة بالابن. رأيتم بثلاثة، يعني ثلاثة يسقطون، ابن ابن ابن وأيضا أب. قال بالابن لاحظوا لأنه سيعيدها في الجد. نعم. قال بالابن وابن ابني والأبي، سيعيدها في الأخ لأب. نعم. لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ما ترك معنى هذا لو أن هناك ولد لأخذ المال كله ولم تأخذ شيئا. إذن أول شرط أو أول قيد في استحقاق الأخ أو الأخت الشقيقة ألا يوجد ماذا؟ ألا يوجد ابن، فوجود الابن يحجبها، لكن البنت لا، تأخذ نصيبها وتأخذ الأخت ماذا؟ الباقي تعصيبا. نعم. وإن كان معها أخ عصبها للذكر مثل حظ الفلاحظ والفرق بين الذكر وبين الأنثى. إذا لا يرث الإخوة الأشقة في حالة وجود ابن أو في حالة وجود ابن ابن، لأنه إذا لم يوجد الابن يحل محله ابنه فيمنع الإخوة وإن نزل وإن نزل. نعم. قال بثلاثة بالابن وابن الابن والأبي. والأبي، فالأب يحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، كلهم يحجبهم. نعم. لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لهما مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات. أخذت الفاضل عن البنات. شوف راجع إلى ما سألنا الأولى، يعني فرق بين أن يهلك هالك عن ابن وبين أن يهلك هالك عن بنت، عن ابن وأخت أو بنت وأخت. فلو هلك هالك وخلف ماذا؟ ابنا وأخا أو أختا، فإنه في هذه الحالة الابن يأخذ المال كله. أو هلك هالك عن ابن ابن أو عن أخ أو أخت فابن الابن يأخذ المال كله إذا حجبهم، أو هلك هالك عن أب وأخ أو عن أخت فالأب يأخذ المال كله لأن الإخوة أدلوا عن طريق الأب فهو يحجبهم فلا يأخذون شيء. إذا عرفنا أن ميراث الإخوة الأشقة لا بد من توفر ثلاثة أمور فيه: عدم وجود الابن، وممكن نختصر ونقول عدم وجود فرع وارث، لكن لا قلنا فرع وارث أشكل علينا موضوع البنات، فلولا أن نقول كما قال المؤلف ألا يوجد ابن وألا يوجد ابن ابن ولا أب الثلاثة، حينئذ يرث الإخوة الشقة. إذا انتقلنا إلى الإخوة لأب نضيف إليهم شرط الرابع عدم وجود ماذا؟ أخ شقيق. قال والابن، قال وإنما أخذت الفاضلة عن البنات والابن لا يفضل عنه شيء. هاي ما معنى به؟ لأنه عاصب، والعاصب لا يبقي شيئا، لكن الابن يبقي متى؟ في حال الفرض، لو كان معه الأب فإن الأب يأخذ السدس، لكن الأب أخذه فرضا، لكن بعد أن أخذ الأب نصيبه السدس كل المال يحوشه يأخذه الابن. نعم. قال والابن لا يفضل عنه شيء فسقطنا به، وكذلك ابنه لأنه ابن. وهذا مر بنا أن ابن الابن ابن بنص القرآن، واتبعت ملة آبائي. نعم. قال ويسقطون بالأب، ويسقطون بالأب هذا الثالث، لماذا؟ لأنهم أدلوا بواسطته، فكل جهة أدلى بها إنسان فإنها تحجبه. نعم. قال ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص هذا هو، وكل من أدلى بشخص سقط به، سقط به إلا ولد الأم والجدة، إلا ولد الأم والجدة، ولد الأم يدلي بالأم ومع ذلك ما سقط، ومع ذلك ما سقط. وكذلك أيضا يعني الجد التي ذكرنا. نعم. قال إلا ولد الأم والجدة من جهة الأبي. نعم. قال ويسقط، فضل، قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة. من هو ولد الأب؟ أخ الأب. الأخ الأب، انتبهوا، المؤلف ما اصطلح، بدلا يقول الأخ الشقيق والأخ الأب يقول ولد الأب. نعم. قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك. قد الآن ترون مع كثرة المرور أنه سأل، هذا كان يشكل على بعض الطلبة يدرسه ثم يأتي بعد شهر أو شهرين أو سنة يسأل من هو ولد الأب، فما بمنع أننا نعلق، نقول المراد به الأخ. نعم. قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين. إذن يضاف رابع، إذن الأخ الأب يسقط بماذا؟ بالابن، ثانيا بابن الابن، ثالثا بالأب، رابعا بالأخ الشقيق، هذا هو الأخ لأب، فلا بد من أن ننتبه لهذا. نعم. قال لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قضى بالدين، هذا مر بنا هذا الحديث، قضى بالدين في كتاب الوصايا، لكن المؤلف هناك ما جاء به كاملا، جاء بمحل الشاهد، وهنا سيأتي ببقيته، لماذا؟ للحاجة إليها. نعم، هو مر أيضا. طيب، هذا قال لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين. نعم، مر بنا عندما ذكرنا ما يتعلق بماذا، ما الميت، تجهيز الميت وغيره. نعم. وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون العلات، الإخوة، من هم العلات؟ الإخوة لأب. لماذا سموا علات؟ لأن الأخ الشقيق هو يدلي بأبيك وأمك، أما الأخ لأب فهو يدلي عن طريق الأب، وسموا علات، قالوا لأن العلات جمع علة، والعلة قالوا تتضمن معنى الشرب. وصلى الله على محمد.